الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في مقطع صوتي بعنوان العلمانيون والليبراليون أنجاس خونة متحللون، قال: العلمانيون والروافض الغلاة الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقفوا لا على قدم المساواة مع أهل السنة، بل يضعوا أقدامهم على رؤوس أهل السنة. خيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين والعلماء في هذا البلد ألا تسقط راية التوحيد والسنة على أيدي هؤلاء الخوانة. العلماني والليبرالي النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم بأي ديانة فضلا عن الإسلام يريد أن يرفع صوته على الإسلام. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لإدراك كيد هؤلاء ورفع راية السنة والتوحيد. وقال كما جاء في مقال له بعنوان من أباطيل محمد بن عبد المقصود: لمحة عن الليبرالية. من أصولها أنها مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، وهذا يتضمن إسقاط حاكمية الله في ميدان السياسة، وإسقاط ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، واستباحة الربا وهو من أعظم المحرمات. ثانيا، يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير، فسواء عنده اليهودية والنصرانية والشيوعية والرافضية، وهذه هي وحدة الأديان، ولن يقبل الإسلام لأنه ضد هذا المذهب. ويؤكد على قبول أفعال الغير من زنا وشرب الخمر وتحليل النساء، وهذه هي الإباحية. وتعتمد الليبرالية على الفلسفة النفعية والعقلية لتحقيق أهدافها، فتعتمد هاتين الفلسفتين الضالتين لتحقيق أهدافها. ومن فروع هاتين الفلسفتين المذهب الماكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ضد هاتين الفلسفتين، فغايته شريفة نزهة، ويشرع لتحقيق هذه الغاية الوسائل الشريفة النظيفة. ومن أصول هذا المذهب المدمر فصل الدين عن الدولة، وهذا أصل كفري قائم على إنكار حاكمية الله وتشريعاته العادلة التي يجب أن تخضع لها الأمة والدولة وتلتزمها، وإنكار حاكمية الله وإنزالها هذه المنزلة كفر لا شك فيه. يستبعد من هؤلاء الليبراليين اتباع أساطين الكفر أن يؤمنوا بحاكمية الله أو أن يلتزموها. ومن هؤلاء الأساطين آدم سميث ومالكوس وريكاردو وجون ستيوارت ميل، فهؤلاء هم أئمة الليبراليين من زنادقة الغرب. ويقوم هذا المذهب على أساس التعددية الإيديولوجية، والإيديولوجية لها تفسيرات، منها علم الأفكار، ومنها مجموعة الأفكار والمعتقدات. ذلك أن أهل هذا المذهب يكفلون حرية الأفراد بما في ذلك حرية المعتقد، أي حرية الأديان. ويؤمن هذا المذهب بالتنظيمية الحزبية والنقابية من خلال النظام البرلماني الديمقراطي بسلطاته الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. انظر الموسوعة الميسرة، فبؤسا لهذا المذهب وأهله، وبرأ الله الإسلام منه ومن أهله. فهذا موجز عن الليبرالية أنها دين كافر يضاد الإسلام ويواجهه على عدة جبهات، والحمد لله رب العالمين.